عملت كلينيكال برزنتيشن ماشي موقعها فين؟ رائع ده كومبليكيشن بتاع دماغ دلوقتي طب ما نيجي عليه الدور ما تعمل اجابه خلاص لما يبقى كل واحد لوحده انا ممكن اسال سؤال ثاني ممكن اقعد اسال اوكي اللي هو ايه الامتحان لما يخلص على طول قبل ما انا اللي بعديه مش انا اللي بعديه لما اعمل امتحان يوم ما يخلص مش هخش على مثلا فين هعمل بعديه ثيرويد مش داخل على الثيرويد لما اظن كل الناس ذاكرت وامتحنت هنقل على فرد ثاني والفرد ده لسه ما اتعملش بعدين انا ورايا ايه؟ ولا حاجه ولا حاجه فرد احنا فين ويناير 2008 فين؟ انت مش هتخلصوا يناير 2008؟ احنا في سبتمبر 2006 يا مين يعيش؟ متعبين على ايه؟ احنا معانا وقت نخلص ونجيب راحه ثاني وثالث عايز يتجوز يتجوز يرجع وممكن معقولتش ان انا ابن ده ما جاش ده موال راكب النفع وشرخ انا مش فاهم ايه حكايه السنه اللي عاملينها في بلدنا من ايامنا احنا ليه 15 شهر ولا 12 شهر على ايه يعني؟ خالص على ما تبتديش مستنى مش فاهم ليه؟ ليه؟ كتير لا زمان ده لا زمان ده عدى عليه وقت كتير قوي عشان حضرتك كده بتعجبني انا اول دفعه اتفرجت فين النظام ده؟ انا اتفرجت كويس سنه 80 ده زمان قوي كلمة على 26 سنة فاتوا أنا أول دفعة دخلت الكلية كان عندنا حاجة اسمها حاجة كانت بتيجي عاملة دفعة مزدوجة إحنا بقى في الطب كانت دفعة مزدوجة ليه؟ اللي كنا قاعدين من الثانوية العامة تمام كانوا راحوا الأول سنة إعدادي علوم كانوا بياخدوا خمس سنين طب فقلت لهم أولى طب إحنا قال لك لا خلاص علوم دي مالهاش لازمة خالص فبقينا أولى طب بس بعد خمس سنين أولى فضلنا مع بعض سنين ثانية اثنين ثالثة اثنين رابعة اثنين خمسة وده اللي اتخرجوا سنة خمسة واحنا اللي كملنا اوكي ده طبعا في ام سي كيو في الامتحانات دي ايه اه تاني هعيد واعيد ومين قالك ان امتحاناتي خلاص وبعد كده كيف انا كنت هاد ريتن بلان سي كيو لان انتوا الكارثه الكبرى دي عليكم كنت هقولها تاني والله يخليك كل فيكم يعرف اي صحابه حتى اللي ما بياخدوش معانا او ما بياخدوش خالص حرام لازم يعرفوا لان ما حدش بيعمل الكلام ده في الكليه احنا قامت عندنا مشكله من 34 او 30 من الدبليو اتش وجات الكليه عندنا ولقوا النظام القانوني بتاع نظام اتحاد نظام فاشل وقال لك انتوا بعد كام سنه يعني على سنه 2008 اول هيتعمل لكم ايه اساسا مره ثانيه لو انتوا ما اتغيرتوش الكليه مش هيبقى معترف بيها عالميا خالص واي خريج من الكليه مش هنعتبره مدرس طب مش من بعد 2008 كل ما نتخرج يعني لغايه النهارده اذا كان انا واحد من الناس خرجت 86 معترف بيك ان انت اتخرجت من كليه طب انت بتشتغل بره لما بس عندنا امتحان معدل بعد كده مش هبقى معترف بيك انك درست طب خالص نهائي هما ابتدوا بتغيير الامتحان ولو حضرتك في حد ليه اخوان او اصدقاء في السنين اللي فاتت السنه اللي قبلها احنا من سنتين كانت امتحاناتنا كلها كانت عباره عن ايه؟ ايفن اكونت اون اللي هو نظام الديفرنشال ديجنوز اوف اللي هو كل ما تعرفه عن الجراحه اللي هو الاجابه الباش ابتدوا من السنه اللي قبل اللي فاتت 2004 تلاقي ايه؟ 30% من الامتحان بقى كيسز وام سي كيوز السنه اللي فاتت 50% من الامتحان كان كده في الفيديو اتوقع السنه دي 60-70% لغايه ما نوصل لمرحله ان مطلوب مننا وعلى فكره الكلام ده غصب عننا يعني انتوا كل سنه بتروحوا عمرنا لك ان الامتحان بيجي على مزاج الرئيس الثاني مره يجي رئيس الثاني يعمل امتحان كله شورت كويشن يقول لك انا هجيب ايه 20 شورت كويشن وتختار مره يقول لك انا هجيب اربعه لونج بس 25% يعني كان اكتر رئيس الثاني عشان كل سنه مستنيين محاضره بيحصل كده؟ السنه دي مثلا رئيس قسم الجراحه الدكتور احمد شيل عشان نظام انبريدكتبل وكيف ان الدفعه دي طلبت منه محاضره هو ما كانش عايز يجيب مش حد قال خلاص فضغطوا عليه نزل من كام يوم كده قال لهم ثلاث كلمات قال لهم مش كومنت فان كل ذاكر ذاكر خلاص وكل كلام طيبين واشوف على خير ليه بالظبط؟ ما هو هيقول لك ايه؟ طب كان زمان ايام الاسراف تحكيما اكاونت اون ركزوا ولا الحته دي والحته دي مش مهمه لا الحته دي كلام كان ده امتحان بقى امس كيوز والبروبلم هتركز على ايه وانا هقول لك ايه؟ هقول لك الامتحان 10 شورت و6 لونج ما عادش المشكله الكبيره ان انتوا ما انتوش تريند على امس كيوز لا ما عنديش مشكله معانا بقى انا بستنى كده انا بعمل امتحان امس كيوز ناس كانت شاطره عارفها كويس جدا والكل في امس كيوز يقع فان احنا بقيت امتحان في الام سي مطلوب مننا انا قلت الكلام ده كده عايز تاني اخر مره مطلوب مننا من الدبليو اتش او مش الام سي كيوز الغاليه بتاعتنا قال لك مش تحط له اربع اختيارات واحده غلط واحده صح باينه قوي تحط اربعه صح وهو يختار الصح في الاربعه يعني انت في الامتحان بيطلع لك اربع اجابات صح اختيارات السؤال دي صح ودي صح ودي صح والتاني بقوله بقى برضه طبيعه المصري فعمل اربعه صح طب طبيعي احنا اتصابينا كلنا طالما في اثنين صح ما تكملش بقى اول استعباط او لو في اثنين غلط ما تكملش بس اختراق اول عنهم استعباط مفيش اول استعباط انت كده متابع على قناه أربعة تحت وشيلوا الضباب. لا ده كده رأي بعض كده حركة خيانة يعني. ده مش النظام المصري بس فموصي موصي في الإجزام ده تبقى ريتم في هذا المكان خلاص. اللي عملها بعد كل شفط ما هيش بيه من أكاونت يا اما كيس يا اما انتكيس. اوكي طب يعني ايه اللي اصح زي ايه زي الضبط يعني ايه اصح عشان كده الاكزامبل اللي هو كان اربع صفحات وأبو حاجة تفيد معايا في الموضوع ده كويس قوي قوي قوي عشان حاجة واحدة مش شرط امتحان ولا ديفرنشال دايجنوستكس. 30% من الستات على وزن الكرة الأرضية عندهم هذه الحدوتة وبالتالي هذه المشكلة هتواجهها أول ما تتخرجوا تشتغلوا. في آخر سنة كلكم تتخرجوا السنة الجاية ومعظمكم معظم الجيل ده ما هيشتغل هيشتغلوا جي بيز وهيقع عليهم مشكلة دي وبيعملوا لنا احنا كفرحين مشاكل ان هم بيقنعوا الاستاذ ان عندهم كانسر عندها بريست مان. طبعا اي ست حضرتك دخلت في دماغها ان هي عندها كانسر بدون حاجه اسمها كانسر فوبيا لان احنا بقى تلاحظ ما عندكيش حاجه تقول لك انت متاكد او ده متاكد ده شوف. طب ما تاخد عينه وما مش محتاجه حضرتك. طب ما نعمل اشاعه ولا مش هنطلع اشاعات على حد. لا ما احنا عندنا يعني انت دخلت في دماغ واحده ان هي عندها مشكله ما عندهاش حد خالص حرام يعني. اوكي حتى ما كانت كلام في فايبروسيستيك دي تحس ان الجسم في حاجه فيها فايبروزس وحاجه فيها سيست وبعدين دي من 10 سنين بالظبط سنه 96 طلع الاسم الجديد قال لك لا لا لا الكلام ده جديد. الاسم الجديد سموها اندي واندي ايه اندي اي اختصار قال لك ايه ستاند فور ابريشن اوف نورمال ديفلوبمنت اند ايفولوشن. قال لك ايه في تكنيك انا هقوله في نقطه دي دي اكزاجيريتد فيتيولوجي. عمر ما كانت exaggerated physiology في pathology يعني انت رابع الخليج قال لك ablation يعني deviation انت حوات السنة عن ايه normal development means by development puberty وinvolution menopause. عايز يقول لك ان the breast changes so the breast is normal is junior puberty وعند the time of menopause خلاص كانت قالت البيت ايه exaggerated. من هنا الاسم بتاع كلمة ديديش ما عادش ينفع تاني اسم المصطلح عليه فايبروسيستيك ديزيز احنا لغايه النهارده بنقوله بس يعتبر بالنسبه لنا اسم قديم لا يجوز ان حد يستعمله لان الموضوع ما بتاعش ديزيز خالص. الموضوع ده ديفيشن اللي هي ابريشن اوف نورمال ديفلوبمنت. انا عايز اسال سؤال شويه كده انت حضرتك تاخد بالكم منه. احنا كلنا بنتولد جينز عن فيميل البراست بتاعنا فلات وبتشيل فوق ايه اللي بيخلي الفيميل براست بيحصل له رابد براست وياخد اتس نورمال شيب اند تايم اوف بيبرتي والميل لا الهرمون مش فيني اني هرمون الاستروجين بيلعب على كل الكومبوننت اوف ذا بريست بيعمل لها ماتيوريشن فالبريست بيحصل له بوست. بعدين احنا حضرتك ايه الكومبوننت اوف ذا بريست اللي الاستروجين هيلعب عليها علشان يعمل لها بروليفريشن وماتيوريشن عشان ناخد الادل سايز اند شيب اوف ذا بريست. عادي بعدين حضرتك دي واحده عشان بتقولوا لي انتوا دي بقى انتوا واحد اللي حصل في الستات دول ايه؟ ان البث بتاعهم كان حساس زياده عن اللزوم للاستروجين، يعني الاستروجين كان نورمال، انما البث مش السنسيتيفيتي للاستروجين كانت عاليه اكتر من نورمال، فالريسبونس اوف ذا بث ذا استروجين هيكون مش نورمال ريسبونس، انما قلت البث اكزاجريتد ايه؟ ريسبونس قلنا عن الطبيعي. وبالتالي كمان ان حضرتك تشوف هذه الحدوته ما بين بيوبرتي اند يعني مستحيل تشوف الحدودة دي بفور بالضبط ما بقى بتشوف الجروث هجيب لك انتروج منين يعني بالعقل يعني ما تجيش واحد عندها 30 سنه تقول لها صحيح عندك فايبروسيستيك جديد طبعا حاجه تخليك متضايق لك صور شخص عندها انجي ازاي يعني لسه بقى دلوقتي عندها مؤمنين يعني بالعالم ما تنفعش. اوكي وطبعا حدوثة استروجين سنسيتيفيتي يبقى كامل للتين يونيلاترال ولا باي لاترال؟ باي لاترال. باي لاترال والغالبيه العظمى بتاخد البريست كله وفي ناس بتاخد سيكتور من البريست يعني في ناس تاخدهم بس الابر اوتر كوادرنت ربع اللي بره ده. قال لك حظ خلق ربنا طلعت الفيشن بتاعت الابر اوتر كوادرنت هي اللي سوبر سنسيتيف للاستروجين وبقيه البريست كله كده نورمال ريسبونس. انت بتقول ان الحدوثه كلها مش الاستروجين اللي ذات الحدوثه كلها ان السنسيتيفيتي اوف ذا بريست تيشن الاستروجين عاليه شويه. الطبيعي طبعا تكون السنسيتيفيتي على ناحيتين sometimes with the exception بنشوف ان جزء من البريست فاكتور هو الافكتيف ده معناه ان الجي فاكتور هو اللي كان هايبر سنسيتيف وذا ريست اوف ذا بريست تيشو كانت نورمال ريسبونس. يبقى خلينا نشوف الديزيز على ناحيتين وين مش طبيعي ان انا اشوف او مش الاكسبشن ان انا اشوفها جاست اون فاكتور سيلف كومن ويتش كوادرنت ابر اوتر كوادرنت. حلو طيب change the faculty that though انا هقول يطرد عليك انت بتوني تبقى كومبوننت تري كومبوننت شوف بقى الانتر جمال عبر واحد واحد يعمل ايه نمبر وان هيحصل انكريس في النمبر اوف اتيناي بس مش مين الميجر اتيناي المينيوت اتيناي اللي هم دول ان كل ميجر من دول فتح فيها تمام كتير مينيوت اجريجيشن من دول لما الباثولوجي في سنه ثالثه كان عدد الاتيناي تسمى ايه فورس باثولوجي ادينوما يبقى اول تغير يحصل في البث ده نمبر 1 ادينوما ادينوما means the increase the number of the adenine in the blood. نمبر 2 قال لك الضغط الدم مش بيتغير انما الابيثيليوم لايننج ده مش بيتغير. الابيثيليوم لايننج ده بقى ما حدش كده بس كده نورمالي لو كولوم الابيثيليوم لايننج ده بقى نورمالي في الجينين لو كولوم هيتحول انتو تون كولوم. فلما الابيثيليوم تحول تون كولوم احنا بنسميها في الباثولوجي ايه لما الابيثيليوم عالي هايبر بليزيا. يبقى نمره 2 سكند تشينج اللي هيحصل في البريست بعد الادينوزس هيحصل هايبر بليزيا او ذا ابيثيليوم لاندنج اوف ذا بريست سي ان الابيثيليوم لاندنج اوف ذا بريست هيتحول فروم ذا لو كولامنر انتو ذا هاي كولامنر. سم تايمز الهايبر بليزيا بتزود انا عملتها دي الهايبر بليزيا بتزيد لدرجه انها تعمل لحضرتك منظر شجره جوه الضهر. طبعا الكلام ده ممكن يحصل على مستوى المانيوت باكتيول او على مستوى الميجر باكتيول. بس بابيلا يقول لك الابيثيليوم لما كان حده عمل بابيلوما توزس. اوكي يبقى نمره 3 ان سام تايمز ذا هايبر بليز اكزاجريت في الكلام ده لما كان لحضرتك بابيلو مفروض صح انت فين ما تروح تسال sometimes ممكن يتسد ضغط يعني ده شوف كده رسمها ممكن تسد ميجر ضغط ممكن تسد مانيو ضغط لما تسد ضغط هيحصل ريتنشن اوف سيكريشن ديفاين لما تسد ضغط تعمل ريتنشن اوف سيكريشن بس دلوقتي حضرتك عندك حاجه من اثنين يا ماكرو سيس لو انت قافل وان اوف ميجر ضغط يا مرحبا المايكرو شيف لو انت قابل تمام مالوز بقى بمال عندي نمرة 4 في التشينجر تمام شيف فورميشن والسيف ديت يا ماكرو يا مايكرو شيف. الحاجة الوحيدة اللي انت ما تلعبش عليها دلوقتي الستروك قال لك حتى ايفن بالسروم هيلعب علينا وهيعمل اكسنس في الايس فانكو في الحته دي بروليفريشن في السروم. خلاص حد يجي بقى اول حته ما انا شرحت الاناتوم قلت ان النورمال بريست هي السروم عباره عن فايبرو يعني كيو ايه الموضوع ده بيحصل بروليفريشن للفايبرال تيشو اليمنت اوف ذا ستروما اكتر من الباتش اليمنت. يعني البروليفريشن مش هو في الاثنين في البريدومينيشن الفايبر. اوكي احنا مسمين هكذا من كلمه غلط للاسف ان اللي حصل في الستروما ده عباره عن فايبروز. وفايبروز ده كلمه غلط ليه؟ proliferation of the fibrous stroma ما كانش fibrous. fibrous مين ده؟ ما كان عندي inflammation والinflammation ده حصل لي healing bar وهنا ما حصلش inflammation. تاني fibrous ما كانش يعتبر بالنسبه لي stroma. فيها ايه؟ غلط. بيقول لك لو زودت عن حدها يعني الستروما حصل فيها fibrous كامل يسموها sclerosis. كلمة sclerosis عامة في التربيين دم fibrosis. انا عندي في fibrosis مش انا بس اي مكان. لو الفايبروز في اي حته في جسمنا بقى عن حد ويسمى ايه؟ عايز تقول عليه بالانجليزي كان فايبروز اوكي جو اهيد. عايز تسميها سكليروز جو اهيد نفس الحكايه. يبقى تاني ايه التشينجز اللي بتحصل في البرست ده اللي بتتكتب عندهم اندي او ما يقال عليه فايبروسيستيك ديزيز؟ ايه التشينج كان؟ انكريز النمبر اوف ذا اسينايد سو كول اجنوز hyperplasia of the epithelial lining reduction from the subcolumnar to the subcolumnar, the so-called hyperplasia. Hyperplasia of the epithelial lining reduction as well, that's عن حدها كان papillomatosis. حل papillomatosis اللي حصلت لحضرتك one of the major blocks هتعمل test macro test ولا micro macro. لو قفلت small duct tube هتعمل micro test. And finally, proliferation of the fibroblastic stroma for the proliferation of the fibrous tissue elements is dominating. So-called fibrosis. Let's try it twice. Some pathologists, not to college, مش جراحين, قالوا ان sometimes hyperplasia اللي بتحصل في الاتشال مالين بارك بتبقى additional hyperplasia. دي additional. وكلهم حفظ راح تنطع دي اللي تبقى انتو بتلم احفظ هي ما هي التنميحة معروفة يعني بقى بري كانسر دي هل الرابط طبيعي تاني راح تبقى براحين مش معتقدين بالطبع احنا كبر راحين عندنا اعتقاد وران كريستان طبعا من شغل ان ديش بيزيد او مش عادوا بيزيد بس ما فيش بيزيد اصلا ديش بيزيد اكزاشريد الفيزيولوجي هو ما كان اكزاشريد الفيزيولوجي في الكانسر تمام؟ عمره ما كان بريد سبوزن كانسر في الكانسر. حضر وايضا انت بيت عمرك تحول حصة بتقول اخر احصائيه اللي بيت شو عاملاها بس 30% من الستات على رأس الكرة الارضية عندهم الحدودة دي. معنى كده ما حد بيقول 30% من الستات على رأس الكرة الارضية هتريسك ان هيجي لهم كانت بس وده ده ما حصلش. وعمر ما حد فينا شاف واحدة ستة عندها الحدودة دي وفيهم الايام بس الكانسر بس. وبالتالي حكاية الاسيديك الهايبر بليزيا لا ميزي في كانسر اسيس افاتولوجيكال فايندينج ولا سيرجيكال فايندينج يعني ده بصراحة بلغات احنا كده مصريين كلام كله مش كلام شغل كلام يتقال في الكتب وتبص لهم كده حتى تودي وشك الناحيه دي معلش هجرح هتعرف ان الكلام ده ما حصلش قبل كده. اوكي انتوا بتعرفوا ان انتوا تحت الميكروسكوب هايبر بليزيا انتليجنت واحنا برضو كده رايحين حقنا نقول ان الناس دي عمرها ما تعمل لان احنا اللي بنعرفهم. وبالتالي احنا مش مزعلينكم وانتوا مش مزعلينكم اللي انتوا بتقولوا هنكتبوا الكتب اللي بتقولوا انها اونلاين زي كده كده اوكي مش زعلانين يعني بس احنا والنبر مش بنستنى مش تفرق معانا حتى دي فاهمك. طب انتوا لو فاهمينها من غير ما تبصوا في الكتاب هتطلعوا لي وات اباوت ذا بوست كلينيكال بريزنتيشن اللي بتتبدوا اللي ممكن يقول معايا ده لحضراتكم يشتكوا مني تسمى بريس ماس او بريس بلامي الاثنين نفس المعنى بلامب او مات واحد ماس ولا ماسز ولا الاثنين يعني ممكن تجي لنا فلنج الماس ممكن تجي لنا بوست بالماس على حسب هي عندها ماكرو سيستم ولا مالتيبل مايكرو. ما هو لو جالها ماس هتجيلها منين؟ مفيش ريسيبت فورميشن فهي يا ماكرو سيستم يا مالتيبل مايكرو سيستم وانت ممكن تبريزنت بعض تمام ماس او ماس ايه تاني؟ سؤال الماكرو سيستم تحس ماس لما تتكلم في اسيلاري وحاجات اكتيفيشن بقى سكريشن حتى لو حضرتك حاجه قبل الحمصايب معقوله تتحس يعني الحمص يتحس مش للدرجات لانه مش لوكالايز ديفيوز الفايبروز ستروما عشان ديفيوز ده البريست كله مش متركز في حته واحده فده هيشد على طول كده يعمل اي حاجه في كده بينا بقى متجمع في ناس عامل فيها كرونيك انفلاميشن فده ما يكون ديفيوز في المكان كله. بالراحة علي انا بالراحة علي عطوك سيني متحملش خطوات زي ممكن يجيلي مرقات زي الفرش ها بص الصف كنت سيكي انت مثلا يا راجل مفتح لسيت كنت سامت الصف كنت سيكي مش هدوري لك يعني انت جالك انا بتقولك احطو لك انا فقدت الصف كنت سيكي مش هدوري لا يعني انا ما عمراح ما هتفحها من واحد جاي تقول لي شكوتها بتاع I lost my soft consistency in the breast today, which is what about يعني what is the relation with your soft consistency in the breast شوية ما هم مش مكتب الحاجة دي كده بتكون طلاح انا في كده بابين تاستم وصاين يس جارج لو اتعمل فورس بريسكويت البريست والنبل خلاص التابلوما دي بيبقى ليها بابيكل الفلويد بيهايند ممكن يزق التابلوما خلال التاني شوية فالفلويد دي فاضي لما هيفضي هيطلع منين؟ يطلع مية صفرة يا اما هي عصارت جامد قوي تصمم فابينز او كابيلرز ربشرت تطلع مية مع الرئة الدم اللي هي زيرو بتاع كده تشارج طب لغايه دلوقتي اخر اثنين صح يا مان يا مان ست كده تشارج ها اديني اديني مثال بص الكلمة المعنى وصلني ما تستعجلش خيرك المعنى اللي جواك صح يعني في انديوريشن او لا انجوشن كريت يعني ما فيش تكتيك انا عايز الوقت لو كانت كنت لو كان ما بيشوفش من حاجة انا عايز اقول مش هتبقى خالص in most cases silence suffered accidentally during routine investigation محتاج انت تشوف حاجة تانية عشان نكشف عليها ما انا على فكرة انت عندك كذا بس تحسين دماغك ومش حاجة انت يعني وانا بعمل مثلا اكزاميشن راح عندها مرارة طب احنا هنعمل جنرال اكزاميشن تكتب انترست انت عن حته واحده ما تعملش مع بعض طلع على فكره الكل انت عندك حاجه اسمها فايبروسيستك مش عارف ايه وده طبيعي ولو حد شافك بعد كده ما يحاولش يدخل بقى اي حاجه ثانيه وعيش حياتك بس انا بقول لك العلم مش ان انا لقيت فايندنج انت ما تعرفش عنها حاجه يعني فعلا معظم الناس فايندنج بسبب اكسيدنت ديورنج ريتيم ديسكريشن ما فيش اي لينك بين النت وما بين الحديد ده بري منسترال تنشن سيندروم انا بقول في النت هرمونه وكان part of the component of different menstrual tension syndrome اللي عندهم هادك وإرتابيليتي ولور نيم قديمة كان أخبار الفلسة ايه بس هو ده this is part of the premenstrual tension syndrome فعندهم أفضلشي طبعا ده هي دي اللي بتجيبهم أساسي لا الماس ولا الماسز ولا الستراجر وكان ده هو ده قلنا نيجي عشان حكاية المفاجية اللي هي as a part of اللي انت بسيط عليها انجوش اللي هو الفلوز inside the system الجديد فالتنشن انتاج التست بيزيد فبيحسوا بهابنس دي هابنس التبقى بيكون مخرج فبيقول لك انا قبل الدورة بيومين ثلاثة البرست استنسن تندر والكلام ده بيشيك مهد الدورة وكل دورة الجاعة الثانية او لما ده طبعا النساء لو راح الدكتور نساء هل انت عندك بيكي من اسر التنشن سنترول لو راح الدكتور راح هل انت عندك الفايبروسيستك او الاندي اللي هو ابريشن اوف نورمال ديفلوبمنت اند انفلوشن فالاثنين مع بعض حاجة واحدة يلا بتفضلي في هرمونات الدم قالوا لكم انت بس انت على البري منسترال تنشن ايه الاندرلاين كود وانا النهارده هرمون وانا النهارده بتكلم على اكزاجيريتد ريسبونس اوف ذا بريست هرمون يعني هي بري منسترال تنشن سيندروم ولا فاجرا الاثنين مع بعض حاجه ما تلاقيش ست عندها ده ما عندهاش ده ما تلاقيش ست في الدنيا عندها بري منسترال تنشن سيندروم ما عندهاش فاجرا وما تلاقيش ست بالظبط عندها فاجرا كلمة الستات دي بقى كل ما هو اكس اكس من زيرو اللي هو نيونيه ل 190 ربنا يشخصهمش مفيش اكتر من هنا ف بس مش كلهم هيبقى عندهم لان يعني ما في جزء منهم كان قبل الفيوتشر جزء منهم كله وناس طبيعيه وما عندها اكس يعني ناس في during the child بريد بيريد ما عندهاش مشكله ده ريسبونس اوف ذا بريد تو استروجين يس عبد الرحمن تقول اكزاكتلي بس هو بقى كنت بتكلم سيمتومز وايز وانا يا في كده دي كمان عشان مستقبل كنت بتكلم كنت مو برد الفرق كل البريست ماسز على الاطلاق بناين او مليجن بتحط بالفلات اوف ذا فينجر وبتكس اوف ذا فينجر بعد دي. وعشان احنا كنا رايحين ما بنعملش انفستيجيشن، انا ببنت ايد ولا ما عنديش حاجه. الا البتاع ديت جاست اون ديبند باي ذا تيبس اند باي ذا نوت باي ذا فلات. عايز ادي حضراتكم مثال ممكن بقى على قد عقلي بالراحه. البريست فيه في ليكويد فات، طيب الفات اللي فيه مش فات طبيعي، فيه ليكويد فات، معلش في التعبير عامل زي طبق الجيلي زي بتاع جيلي فاين فود اللي بيجيبوه بقى لانه اطفال بيقعد يلعب يقول لك ياه ياه. حضرتك لو حطيت طوبه في طبق جيلي، طوبه ومن غير البوز، لو عملت دي كده باي ذا فلات والتمام كده هتشبه ليه؟ difference is consistency ما بين الطوبة ما بين السيراميك شيء. اللي عرفت كده باي ذا فلات والذهب ولا لا؟ ده في ايدك لو طبق الشيء بتكس ذا فينجر وعملت كده هطلعها لي ذا تكس اوف ذا فينجر، يعني حددت على طبق الجيلي هتقول لي بص السطح كله املس في حاجه متقطعه في النص. الكونسيستنس مش هبص. ده في ايدك لو طبق الجيلي هتكس صح؟ طيب لو جبت بالونه صغيره ومليتها ميه وحطيتها لحضرتك في طبق الجيلي هتحسس كده مفيش حاجه. سطح البالونه املس ناعم لان فيها ميه وسطح الجيلي املس ناعم صح؟ انما لو دفيت ايدك في طبق الجيلي في حاجه بس مش حاجه بس في حاجه، يعني كده جوه الجيلي في something localized، يعني هو هاري بس في انا حاسس انما لو دفيت بعد ما انت بالظبط مش هتجيب حاجه. نفس الكلام الفايروسيستك ديزيز كان عباره عن ايه؟ الفايروسيستك ديزيز كان عباره عن ايه؟ محطوطه في مين؟ محطوطه في نورمال بريست اللي هو سيمي ليكويد بريست. حط انت تيست جوه سيمي ليكويد بريست تعمل في الفيديو كده بريسبشن مش حاجه ناعم يقول لي مش حاجه خالص تعمل كده في الايدين في 30 يبقى فايبروسيستك ديزيز او فايبر ادينوزس او انجي اسم الرياح فوهيمي ده اونلي ديزيز في السيرفيس اللي في البريست اللي هو جاست اونلي ديبندنت باي التيست اند نوت باي كل البريس مات حتى الصح بعد كده كرام البريس اب في ناين تيومر اللي يجي على مزاجه اي بريس مات فرد بالتبس بالتبس مش الميزه دي هو الوحيد اللي جاست اون فرد بالتبس لان خلينا كلنا كجراحين بنشخص طبعا يعني بيجي لي واحده ريفيرد من جنرال براكتيشن طبعا هو لو جيك ايه عشان انا كنت فاكر ان الموضوع ده معاك يعني الموضوع في الامتحان مش كده الموضوع في الامتحان مش هيجي له اكزاجريتد كتير انما ده هيقابلكم كلكم لما تتخرجوا وحضرتك طبعا متخرجين انا قلت كده هو معايا هتنسوا البريست كله حاسين اول ما بيخلص بينسى كل حاجه حتى لو حاجه في النسا هو بيفتكر غير كلمه واحده بس اللي انا قلتها اول حته بيقول لك اني بريست ماتش شود بي كونسيدرد از بين ماليجنت ان كيس فور اذروايز دي انت تروح حاجات ما هي انت بقى الباقي ده كله انا كنت فاكر الدكتور عمرو كان بيقول اي في المدرسين كلهم كل الناس واحد من العيله بقى بس كلهم بقى متخرجوا بيبقوا فاحين بكل كده حتى علينا بقى يقول لكم يبرق وبتاع والدكتور طبعا بقى الوقت المحرجه اللي مالهاش معنى غير الاستشارات الطبيه دي سهله راح يطلع لك برق اشعه يقول لك طب انا عايز اديك بقى تشوف الاشعه دي فين طب انت ما بتعرفش تشوف الاشعه انت ما تفهمتهم عشان تعدي الامتحان تاخد الاكسري طبعا تقول له اه كده بس كده طبعا انا كلنا كنا كده متخرجين من فضل ده طبعا على حاجه عليك اللي مكتوب على شعر تقدر تقرا بعد ما تقرا تقول اه اه صح صح صح صح صح صح صح صح ما معاش ريكورد بقى هو اللي طلع الاشعه دي ما قالكش عليها ليه؟ طب انت بتشتكي من ايه؟ حته هو الفيلم وحش بصراحه حته ما قالكش يعني فيلم كانه محروق يعني فيلم كان مكان فيلم يعني حضرتك صاحب قوي مش عارف يعني الناس جايه تعرف حاجه بامتياز ودكتور والدكتور فلان راح والدكتور مش والكتله او البنيدرو في الاخر يقول لك اشعه اما انا لو سالناك على العلاج هتقول ايه؟ فتقول له هو تقريبا كان مش طيب ما هذا الثاني روح من طلبها منك يبص عليها تقريبا يا بني ادم كل واحد يعمل غلطه يتحمل هو مش طلب بس اشعه دي يتحمل اوكي فطبعا من حاجات التست جاست كل المعلومه بتاعت اني براد ناشر دي منتظر ولا انت احد التست عندك بتاع المصدر ده لا لا لا مش في الجراحه الحاجات دي ما يتكلش عليها والمواضيع دي صعبه واحنا بنخاف بعد الكلام ده كله جينا انا كجراح راح يطلع مفيش حاجه مع ان حته كبير بس برضه تعالى هتقول واحد عندك سرطان راح تقول له ما عندكش حاجه الدنيا هتبقى متاكد طب نعمل اشعه مش محتاجه والله طب تحليل عشان خاطر والله انا محتاجه ما عندكيش حاجه اعمل لك ايه اعمل لك تحليل اشعه اكزيستيولوجي ويقولي الدكتور يعني مش هي معاها حق، ما هو اللي شافه برضه كده عارف انه دكتور، ما تفهمش بقى جي بي ار ده دكتور وعلى لا ده انت معاك ده مش حاجه خالص. طب عمليه دلوقتي انتوا مش حاجه خالص حددتوا علينا في الموضوع ده، وعلى فكره مش احنا لو واضح الموضوع ده على مستوى الدنيا كلها اللي فيكم عندها اي كتب جراحه اجنبيه او بتحب تطلع عامه يعني يفتح اي كتاب اجنبي زي بالي اند لاف المقدس في جراحه الاكتاب المسيحي لابد بالي اند لاف لما بدأ رحلة طلب مسمي فيديو الحب هم مجنين على فكرة واحد اسمه فيديو تاني اسمه ولاف نسخة مش عارف ايه لو خلاليس وكده ليه كتب لك اول كلمة في الجديد فايد احسنا كتبه وكلنا كتبان وانت احبان انه بيحصل بطل ده رحلة عندنا في مصر وانت اول واحد يعني جي بي ورا برضو بيهرجه اول كلمة ليه الشورة واضح ان كل الستات دول بيجي لك منهارين ان هم عندهم كانسر فوبيا ده انا ده اركب بقى علاج مش وقته اول حاجة طبطب عليها مش حاجة جي واضح لما تكتب كل كتب حتى كتب الاجنبيه واضح ان حد بيفكر بره كمان ان جي في بره برضه بيدخلوا في دماغ الكتاب حتى فوبيا فتروح للسبيشالست يقول لها مش هتصدق طب كلمه دي اشور مش هتتحط الا واحده جايه لحضرتك عندها ثانيه انها ما عندهاش حاجه هي اشور ايه؟ هي اشور ايه؟ ما عندهاش حاجه هي اوكي؟ طيب يبقى تاني بعد اذن حضرتكم بقى اجمع كلينيكال بيكتشر، كلينيكال بيكتشر اوف فايبروسيستك اوردر او اندي او فايبروسيستك ممكن يكون silent discovered accidental during routine investigation. نمرة اثنين ممكن يقولنا by breast mass أو masses multiple things in long term breast. ممكن يقولنا member of charge. ممكن يكون أشهر presentation on the top which is massage the breast distance and tension as a part of the so called premenstrual tension syndrome. احنا كدكاترة science wise admit جي لك هتشوف breast mass أو masses characteristics بتاعتها انها just only fit by النص تنجل ليه بنا هم بذلك. طيب كمالة بقى للتهريك معاك الكلام ده مش تفاجينه بس طبعا الكلام في مصر عشان نقعد نملى الورق في الامتحانات. ايه الانفستيجيشن في حضرتك تعمل؟ انا هقول يترد عليا. عايز اعرف ان في ماس في البريز. ايه الانفستيجيشن اللي اتفرجت فيه كلاكية في البريز؟ ماموجرف. طيب ده الماموجرف. السؤال الثاني. طب عايز اعرف الماس دي سيست ولا سوليد؟ ادرسان. طب بعد ما عرفت انه سيست عايز اعرف the nature of fluid inside. ماشي كده معايا كده بس ثالثه انك هتعمل ultrasound guided aspiration. طب عايز اطمن الميه اللي جوه دي فيها malignant cells ولا ما فيهاش malignant cells؟ هو ده محتاج مش محتاج خالص مش محتاج نهائي بتختبره ضرر انا ملتزم بالتبرع احنا نرجع كل سنه بنختبره ضرر وتحت المين لازم ضرر ما يقول كل الوزاره في مكتبته. احنا مقتنعين بشيء ده بعد ما نخلص المكتب وهو وصله لك ده بوصله لك. انما كتاب الوزاره حط الوزاره. بس الجي بي معذور برضه يا دكتور انا ولو ما قالهاش في حاجه قال ما فيش حاجه وبعدين طلعت حاجه ثانيه. لا يعني هو لو جي بي لو حد مات بالتبسم مش بالفلات وخلاص اتاكد انها زي انها فايبرسيس كان المفروض يعمل ايه؟ برضه يعني هو عنده بانيك اساسا انها ما جات له يعني. لا بانيك اساسا جات له شاف واحده ست جاله بانيك؟ لا يعني عيانه ان هي لا ما هو ما اشتغلش ما كل عيني يخش على ايدي لا مش قصدي ان هو لقى حاجه يعني وعارف بالخبره او بالدراسه خبره ايه ده ديكي يعني مين بياخد خبره ديكي ايه فاهمين؟ ديفيوز مش لوكالايز مش معشان بقول لك ديفيوز مش لوكالايز مش نوت ده كتير يعني مش الفايبروز اللي هيغير لحضرتك الكونسيستنس في الجراد مش هيضيع لي النورمال كونسيستنس في الجيم ليكويد كاد وعشان كده حاجه كلمه تمام تقدر تحس ان انت بتحس ان ده جراد. طيب نعرفهم ازاي السيرتو هم السيرتو اول حاجه ليه اشورنس ما عندكش حاجه خالص حضرتك The disease by definition is exaggerated to tell you. نمرة اثنين هنعالج حضرتك سيمتوماتيك ما عنديش حاجة عليك عليه ما عنديش حاجة عليك اصلا. في كل سيمتوماتيك ايه مشكلتك ما حصلش. طيب مش كده فيا هي عمرها ما كانت حاسس بحاجات يعني. الا الدكتور دي حاجة تانية. نقول له طيب بصي حضرتك بتيجي احنا عايزين حضرتك اول نقطة في العلاج. حضرتك هتلبس لنا تايب ريسير علشان يسبورت البريس مع تشيست وورد تمام لان البريس مع الموفمنت بين دي فاحنا عايزين حاجه تسبورت البريزنت. ونبدا من حضرتك هتفكر كافيين كونسامشن. الكافيين بيزود السنسيتيفيتي اوف ذا بريست تشيش. لما ناخد بقى حضرتك ان الكافيه والقهوه والشاي والكاكاو والبيبسي تمام مش عايزين تمام بالذات في الوقت اللي هو بتاع البريمنسترال منسترال علشان التنشن ده. وانت كمان المنسترال عندي انفلاماتوري عارفين بالبين كيلر. وانت مشكلتك كلها فينكم؟ يبقى تايب ريد كير ستوب كافيين كونسامشن مانسترال انتي انفلاماتوري. طب احنا عندنا عرض بيهلك من ده كان عالمون حضرين يقول لك ايه حضرتك لما تجيلك كلها ايه وحضرتك ممنوع تشرب كل حاجه لونها اسود مثلا الشاي اسود ولا قهوه سوداء او بني والكاكاو كل في كافيين بني تشرب بقى بعد كده فهي بقى طبعا انت عارف حياتك بتخبط اول ما بعد ما خلصنا وخرجت تلاقي بتخبط دخل عليك تاني يقول لك طب وليه اسود حضرتك يعني حضرتك فرق اسود والنهارده يعني كلها بقى مفيش في حاجه في الموضوع كان كافيين طيب طب الكركديه مين قاعد بيشرب كركديه على جوز النهار يعني لا لا لا حاجه ثانيه لا استفن اب والبتاع عشان تقدر حسيت كل انا قلت ان كل بالونه يسود هو الفيبسي والبراند لونه اسود بيقول ما كلهم حاجه واحده انا قلت بس انا بقى تقعد تنومني وعشان تحت دماغك الكركديه ولا ده كله مفيش مشكله اذروايز رايح جاي ما كانش بخش على التليفون قلت ابو مش عارف ايه والخروف على كلمة كل ما له لونه كل مين بتشارك النوع هتشرب بعديها ذنب فراجع حالك من الاول اتحسنوا على هذا الاساس اتحسنوا ما تحسنوش خلاص الخطوه اللي بعد كده بنديهم حاجه ضد البرولاكتين تمام اشرب حاجه ضد البرولاكتين من كونه كان لسه في السوق برضه ذنب اتحسنوا على البرولاكتين اهلا وسهلا ما تحسنوش الخطوه الاخيره انك تلعب على الشيء ان الحصه بتحاول خالص كانت تمام استروجين هايبرسنسيتي الانتي استروجين تعرفوها من انت سنه اللي فاتت التاموكسيفان ب 10 حاجات كان ايه ميكانيزم اوف اكشن التاموكسيفان اشتغل ازاي انتي استروجين انا مش عارف انا كده انا بالاندكشن اوبيليشن بتاع عند حامل النوري يعني هتقول لي كلوميد حتى قال لك هينفع جايمه ايه تاني انت يا ابني انت مخك كان خطوط الاستنتاج انا لو انت قبلها كده ده هو ال اتش ار اتش ادم الاستنتاج هرمون ريليزنج هرمون ادم ال اتش ار اتش تعمله ممكن انت يا ابني 10 انت يا ابني على الاطلاق اندروجين طبعا ما حدش فينا قبله عملها ما حدش فينا قبله يدي واحده تطلع عندها فايبر سيستك ديجريكت سيولوجي فيها اندروجين يطلع شنب ودهن جلاشتاز من صوتها يبقى تبقى راجل يبقى كارثة بالنسبة لي يعني شلون انت عندك بدائل كتيرة بس كتير في الكتب ان الدانازول اللي هو السنتاتيك اندروجين دي بروبلم سولفنج في الموضوع ده طبعا في الاخر عشان بتوع البرامج ما يزعلوش من هنا يقول ان احنا جورنا على حقهم نقول لهم خالص حكايات السيسيليا الهايبر ستيت في الاتيميكا اللي يقول لك في كانسر يعني لو في ماس سسبيشس ما محطوطش في التاريخ خالص وحضرتك شفت فيها وقلبك مش مريحك انا عامل فول اب ان هي دي بايوبسي ات ذا تايم تو اكسكلود ذا بوسيبيليتي اوف بس الكلام طلع ده كلام كتير ده انا كنت ولا عمر حد فينا قرب من اللعبه دي خالص لان احنا كنا رايحين واخدين 100% ان فايبروسيستيك ديس اوردر او هاندي نيفر ابي كانسر كونديشن يورو بتاع كل جمعه عايزين احنا اللي بنشوف العينين هم بيشوفوا بتشوف تحت الميكروسكوب يا ومحترمهم جدا بس اللي ديلينج وذ هيومنز احنا واللي بيتابع العيان فوريفر احنا لما شفناش خالص مش على قد احنا على قد بره كمان ما شفناش خالص اتكلم على ان فايبر سيستم ديس اوردر كان دي في كانسر كونديشن اوكي السؤال هنا وهنا ده السؤال انت تكون داوت نهائي نبر يمكن انت تكون داوت لما احس بالشكل مثلا هم بتوع الكتب بيناموا كلمه كده ومشي انت عارف لما لك كلمه ومشي من غير ما تعرف انت بروفيسور وبعدين انت بالمتابعه عرفت ان الكلام ده مفيش اي تعريف في البيت خلاص دي ان انت كلينيشن اي حاجه في الفايبر سيستم دي ممكن توصل حرارته ده يمين تحت كده شبه الخط دي في ايه انا ما بهزرش ممكن تشيرك كلمه انما نادرا نادرا ما بنشوف ممكن كده حضرتك عشان نقول ان الكتب احنا دخلنا فيه طيب وما طيب هم اكتبوا كلنا من الحفظ على الحساب قال لك اكيوت تاكتيشن يعني واخد بالك تمام او كتيره معرض لدم الخلفاني كتير وسريع وممكن يكون بلادي بلادي نتيجه الكورس من السبيل مش كله لو كشحت عليها هتلاقي عندها حساسيه جدا انها بتاخد اكل جدا التفسير الوحيد انا كنت احنا تاكل كوز من الكوز اللي عندها دي ولا تحب تاخدي هرمونات هتقول لك اه عشان العظم واللي هو اسمها تبقى خالص لا ده في الزمان نص المعدة دي بس موجودة اه لا ثانية واحدة والله عظيم أكلك في حاجات السلكتف أسر شتكتر موديفاير اللي هما بيدوها في خط من البوز تنسيها دي بالضبط عشان ال لما يقول لي ان انا اقدر ادي سيلكتيف استروجين موديفاير في واحده ست عندها بوست منوبوز وده استروجين كونتر انديكيتد عشان عندها فيديو تيست كونتر بريس يبقى ده مش اي تاثير على الدرس مش اي تاثير على الهوت فلاش مش حاجه اسمها اصل هم بيأثروا على الشريط في انتباه الدم وهم الستات اللي خدوا استروجين بوست منوبوز في الكونتر ما عملوش عم بيحكي بتركيب بشكل احنا هنا في مصر عندنا عيب رئيسي كبير جدا في التعليم ده هو كليه وبره الكليه الواحد بيدرس وقت كويس جدا ان كل قدامه اندر جراد ما عندهمش فكره عن حاجه فاي كلام هيتقال مش هلاقي حد يعترض عليه تمام تديك اي حاجه انت تقدر تعترض عليه ازاي صح واقنعك ده صح تحت الكليه بيقنعك غصب عنك ان هو تمام وفي ناس تانيه برضه بتقنعك غصب عنك اوكي اكوردنج تو سيستم يعني انا ما اعرفش ان انا ليا حاجه كبيره فيها ده انا دكتور ده اهم حاجه في الدكتور فورس يرتبط يوز يور برين المعلومه دي احنا قلنا الفلويد ايه اللي جوه السيستم شويه مهمه ايه السورس اوف ذا فلويد اللي جوه السيستم ان انا اللي هحتاج انت مين من الاثنين بعض الاكسير ماين ده اتماعي عند الاكتر ربنا بيخليه يطلع كده الفكسيشن من التايم اوف فيرتي علشان يجيب دي سيستم اللي بيكيتد فوريفر في التايم اوف فيرتيشن. طب انا حابب يجيب السيستم ده فيه والبريكيت ده هيجي يجي يعدي فيه. طيب لما تعمل فيرتي لايت اوت تايم سيلكشن في كلو كام. طب السؤال الثاني بقى هيترد عليا فيه ما الناس دي مش هتفيدني لو كل الستات او كل البنات عملوا فيرتي كان عندهم ديكريشن في البريكيت سيستم كان يبقى لازم عندهم مشكله الماس اللي محسوسة عندهم في البراز نقطة في اللومة السالة it is the blood between behind the papilloma. papilloma صغيرة برضو ما كان يحصل في ضغط من 20 ضغط يقول papilloma امسكوا من الرسمات المطبقة بتاعت في بني ادم بالحجم ده ده بني ادم لوحة مش ممكن فعلا papilloma كمان تتحط صعب قوي حيث يقول لحضرتك الناس عندهم ضغط papilloma لو انت حسيت ماس be sure that in this mass is not papilloma it is the blood clotted retained behind papilloma حتى في ناس لك على فكرة يبقى ضغط papilloma بالمنظر ده is retention system fluid retained behind is the retention system الناس المحسوسة دي تعتبر بالنسبة لي ايه retention system يبقى الضغط في اللغة بتتكلم بايين دايما بحاجتين يا فرانك بليدنج بيرميتنت ضغط جاي جاي ينقص يا اما جاي لحضرتك باي ماس وساعات مع الماس اللي انت حاسسها ايه ده في اللغة السلف اما ايه ده بلاد ريتينج بيهايند في اللغة وبالتالي كنا نعرف انها ضغط في اللغة كان بي ديفايند از ريتينشن تمام ايه الكومبليكيشن بتاعت الحدوته دي حتى في اللومة وان هاتف الحديدات تقدر بلاك كارسينوم يقول لي مش هتسكف عليك وانا هاي ريسك اوف مالكنان ترانسفورميشن يقول لي مش هتسكف عليك بلاك في اللومة كان ترانسفورم انتو دارك تمام كارسينوم انا مثال بقى عند حضراتكم وتفكروا فيه كويس قوي بمنتهى الذكاء فورس يور سيلف تو يوز يور برين ايه الانتبريتيشن اللي ممكن اعمله عشان يفرجني في اللومة دي Putting in mind that the loma is a very banana goat. Mammography be very massive, not less than 2 cm in diameter. I mean, less than 2 cm in diameter, mammography will not be good. And this is the problem with us. So we don't know what early cancer is. Or if we get this question, 10 cm is a problem. And we have the early cancer is less than 10 cm. And that's why انا في الام بي كيو على عكس الضغط ده الماموغرافي از فيري يوزفول ان ديتكشن ان ذا ايرلي ديتكشن اوف كانسر بريست كل ده طبعا هو حاجه بتثبت الماموغرافي يعني انت بتجيب ماس اكتر من 2 سم طب مثلا ان واحد بيعلم 2 سم فراغ يبقى ايرلي ديتكشن انت بتتكلم عليه ايرلي ديتكشن انت بتتكلم عليه انا قلت لك فراغ يجيب ايام ايرلي ديتكشن برافو عليك انا محتاج باي عشان اتفرج على البابيلوما ده فيلينج ديفكت عاملها ازاي خصوصا لازم تشوف بصراحه ما دوتش اشعه بس معلش حاجه تقولي لي ايه فكرتك برافو ده انت شفتي الفكره وبرا محتاج دايت كل ما عارف اسمه مامور في اسمه دكتور ايه سيميكا ولا هيوصل لك سيميكا ده يا رب سيميكا يعني بيتني هروح لها اي كيو اس بنعمل ايه مش احنا طالع شباب بنعمل ايه كيف تشوفين لاند عدد مكبر؟ يقول لي تدي حتى طمحت ممكن تسوي تمثل اسم الأشعة فتسوي هيلاقي على الجهة لما مسك عدد مكبرة 15 ل 20 opening صغننين أو corresponding ل 15 ل 20 بعد هيلاقي one of these openings in the nose of them one ولا مسك عدد شاب لما جيت كبر طبيعة جدا ومحكيتها كان المكبر يمكن حانسا بعدها اللي يحصل هاتي نتبغى حسن الخط كلها لما نتمالكم في الشيء نتبغلوما هزان as healing defect يبقى انت عملت ماموغرافي ولا عملت داكتوغرافي انت صورت بريس فرنتاول سنجل داكت وبتبع دمك حيث كلفي وتشافت as a healing defect ومن احنا كجراحين تقضى منهم الفكرة قلنا طب ما احنا برضو ساعة العملية لما نيجي نشيلها لما كانش فيه blood retained behind بفاللومة بعيدها بفاللومة اتبسس بريدستكال بس انا غير انا ما فتحت بريست انسجن ودخل ايدي امسك ال 20 ضغط واحده واحده لما كان في بلاك بلوك انسايد انا عمري ما اعرف الشفت اللي فيها في اللومه صح ولا لا الدكتور ده مش عارف اشيل انهي واحده اشيل انهي واحده اشيل انهي واحده لا كده دلوقتي بعد ما تحسب حالك غالبا النتيجه بتاعتها بتطلع عمليات حضرتك هات العدسه المكبره واعمل سكويز للنرف هتلاقي برضه اوبننج واحده من ال 20 دايما نقطه دم صح ساعتها حضرتك very fine needle needle ابره حديد رفيع قوي وفكتها جوه الاوبننج دي هتبقى ماشيه جوه الضغط كلها لما حد دخلتها جوه سبتها يوم ما تفتح مباشره انتجن في البريس وتبقى مين الضغط اللي جواها المتر برو والبي اي تي ايدنتيفاي ولا لا طبعا جواها متر برو هتحسس لا ما فيهاش حاجه وماشي ايوه شيل جوه الحديده شيل ساعتها حضرتك هتوصلها من بدايتها من ضهر المتر من حديدها قلنا حضرتك شات ضغط واحده ما شاتش الزيت كله خلاص عم يطلع مايكرو لوب هيك من ثاني عرض مايكرو سينجل دوكا بروتين وهكتم في الجراحه ريموفال يبقى انت عملت مايكرو دوك اكتمي مايكرو سينجل دوك مش دوكو العربيات السوكس ودوك على فكره كمان بقى اسمها كولي دوكو كولي باي دوكو فرق تمام فانت عملت مايكرو دوك الناس قاعدين ورا عيني من كتر هم تعبانين ومرهقين كان على رؤوسهم مختلفين ونفس التمثيل بتاعت العيني ده يبقى النهارده عشان اعمل انا انفستيشن فور كاستر كونديشن اعمل ايه؟ تمام؟ تاكوجرافي وعشان اعرف اعالجها بعمل لها ريموفال لاين اوبريشن كول مايكرو دو اكتومي مايكرو يعني سنجل دو يعني ضغط واكتومي يعني ريموفال يبقى كان اول بناء تيومر في البريست اند موست فيمس ضغط السيتوما اللي نسبه البيجن ترانسفورميشن فيها قد ايه؟ يعني عشان تستحيل دي مالجنة وبالتالي طبعا عشان احنا لازم نشيل قدر وايزة بالثابت عشان تسير الضغط كارسيوما انما الفايبر سيكي دي سورس والنيفر تير تمام بلك وقت الحتة دي سهلة وضعها الدنيا اي امبريشن اه مش كانوا تكلمين يعني تكلمين بتاعنا نص ايه انا اه واحلى انسجن في البريست ما يبانش اللي اتفتح سيرفنت اريا ما بين بياض البريست وبين اللون البينك او البراون بتاع الاريا على الخط ده بالظبط يبقى ده كده عمره ما هيبان مش ذا بيست انسجن ذا سكند بيست انسجن هو السكند كل احلى بيه انما الريديال ده اللي هو فرق الضغط يبقى ده مظبوط يعني ايوه احنا نشوفها كل ركبه الخناقه دي ساعات تبقى في المذبح ما تشوفوا المذبح حاجات دي كتير فانا جاي اروح احنا جنبنا هنا على الخط جنب الريش احنا عندنا الضغط طارق وناس تيم علمات بسم الله ما شاء الله 100 طارق يعني متفاكره من جهاز الاستقبال تقعد تفصل سنك في بقك وما تتكلمش ممكن لا يحتمل اي رجوله خلاص ان الدور بيخش حط شريط قالوا قوم يلا عشان تكشف على الدكتور يلا قوم يقف انت تحت السلام يا رب مين انت مش عارف ايه اذا رفعت الجلابيه كده هتلاقي حزام انا ما بفكرش تكشيم وصوافير وبتاع هتتقطع حتت انت بقول لك صح وديني بقى بدور على فكره بتاعت اللي واقفين على الكليه اللي واقفين بره على لو شفت واحد ساعتها بعد ما تروح حضرتك بوستيك ومفروض ساعتها ممكن تلاقي حد يدور عليك لها ولا ده ولا و100 ولا انا كنت بتكلم انا بقدر اقول حاجه يعني في الاستقبال عندنا بالذات مش ده الكرامه واللي ما فيش حد قريب قلبي يعني منك في نفسك مش فاهم معنى لما ندخل من الدنيا يعني دي تتحط جاست اونلي فور ايدنتيفيكيشن اوف ذا اللي كاتبه في اللوجو مش اكتر من كده يعني انا لما افتح كنت بقول ما تخدش اوكي طب انا واحد بقى شايف طب احنا دخلنا دخلنا هنا يعني انا لما دخلتها طول الضغط كل يوم فتحت وقعدت حاسس ان انا ضغط ولا ضغط اللي جواها الميتال برو انت كويس ولا لا؟ انا شايف دكتور بان قالوا لي اول كلمه من رمضان ما جتش فيهم معلش عشان عليهم راوند راح راوند راح انا محمد عبد العين او قالوا راوند راح دلوقتي تعبين شويه حضروا في المحل الجاي طالبين من حضراتكم تقريبا معظم الجراحه المحل الراوند الجاي ده في ديسمبر لقيت الصورة ولا هو طالبين من حضرتك تايرويد وبرست وهرنيا وباريكوز ومعرفش ايه وايه يعني انت حتى في الاخر شنو النمبر اللي عليهم راح بقى تاخدهم لوحدهم برضه ودوس في الاكسترا شويه دلوقتي في المحل اللي جاي ده ب 40 نمره مفيش انذار يعني احنا اولى بيهم فالفريق واضح فانا لقيت ان انا لو اليومين دول طنشت عليهم يومين كمان وجاي بعد كده العيد في النص و6 اكتوبر وعيد الام وعيد الفلاح والاب مالوش عيد اصلا الحمد لله فمن شهر مش هنخلص يعني فقلت لا يعني فانا هدي بكره 7 الصبح هعيدها الخميس بقى الصبح ان شاء الله دي الحاجه الاولانيه الاكسبشن الاسبوع ده بقى مواعيد السبت الراجل بتاعتي اللي هي السبت الساعه 9 بتاعت الساعه 11 الصبح في نفس اليوم مواعيد خلاص انا مرتب عليها شغل المقاشر عشان خلاص مرتب عليها كلية وعيادات وكده مرتب عليها كلينيك بعد كده انا لسه بقى وخلص مشغله عشان اخد الخلوات دي انا مسؤول عني Thank you.